مجتهدا ترجو الوصول سليما في ليالينا. هلا دريت، هلا دريت وهل أدركت يا لبقا، هلا دريت وهل أدركت يا لبقا أن الطريق شديد المكر يغوينا. هذا الظلام، هذا الظلام بالقاطعين على العشاق تمكينا. أراك تسأل في شوق وفي لهف، أين الدروب التي كانت لنا حين، وأين منا، وأين منا منارات لترشدنا. فالنور يخفت عل الله يهدينا. إن الجواب يسير في مقالته، لكن مشقته تعمي الملايين. فالحق أبلج مثل الفجر منفلق، فهل لجاجتهم في الحق تثنينا. لا تعدمن أخي، لا تعدمن أخي نورا تسير به يجلو عن الحق تزييفا وتلوينا. دون الحقيقة آيات مطبقها، دون الحقيقة آيات مسلمين. يا أمة النصر، يا أمة النصر هيا أشعلي فينا روح الجهاد فقد ساءت ليالينا. يا أمة النصر هيا أشعلي فينا روح الجهاد فقد ساءت ليالينا. نحن الكما، نحن الكما فلا حي ينازلنا، نحن الكما فلا حي ينازلنا، ونحن نقرع قرعا من يعادينا. فالنصح والصفح والإرشاد شيمتنا، لكن غضبتنا تردي الشياطين. السيف في يدنا، وعند طعن القنا خشن أيادينا. لسنا نصوغ خيالات لتطربنا، لسنا نصوغ خيالات لتطربنا. فالفتح والنصر باد في مغازينا، لا تذكر الواقع المنكوب تسرده. فالفجر آت سيذكي عز ماضينا، والفجر آت، والفجر آت، والفجر آت ليمحو ليل أمتنا. فجر يعود على أيدي المصلين.